الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد. الحمد لله الذي مع كثرة الخلائق قسم الأرزاق فما حرم من رزقه أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلاما أزكى من المسك، وأحلى من العسل، وأبيض من الفجر، وأنقى من ماء الغمام. السلام عليكم سلاما ثابتا ثبات مبادئكم، صادقا صدق إيمانكم، راسخا رسوخ معتقدكم. نسأل الله تبارك وتعالى في تلك الساعة الطيبة المباركة أن ينظر إلينا بعين الرضا والرحمة، وأن يدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوه، وألا يحرمنا خير ما عنده بسوء ما عندنا، وأن يأخذ بنواصينا إليه، وأن يدلنا عليه، وأن يدخلنا جميعا برحمته في رحمته، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. أيها الأحبة الأفاضل، ما زال الحديث موصولا عن كيفية التغلب على الشيطان تغلبا نهائيا، عن كيفية التغلب عن الشيطان تغلبا نهائيا. طبعا من اللي نفسه يتغلب على هذا الندل؟ طبعا احنا الجمعة اللي فاتت تكلمنا عنه وقلنا ان هو ايه، ان هو ندل. كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما انهما ايه، في النار خالدين فيها. نسأل الله السلامة والعافية. الشيطان يجي يوم القيامة يقول لك إيه؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من مكائد الشيطان. في هذه الدقائق المعدودات كل حاجة بالإيه؟ بالورقة والإيه؟ أنا جايب قلم معاهم، وفي برضو قلمة. إحنا عايزين نعمل خطة. أي حد بيفتح مصلحة، أي حد عايز يسافر، أي حد عايز يعمل أي حاجة، بيمسك الورقة والقلم ويقعد يحط خطة. الشيطان ده يا جماعة ضحك على كثير من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، موقع الناس في بعضها ومقطع الأرحام، ببوظ الدنيا. إحنا عايزين نتغلب على هذا الشيطان تغلبا نهائيا. في هذه الدقائق المعدودات نتكلم عن ثلاثة أمور: استعانة وذكر وخطة. استعانة وذكر وخطة. خدت بالك؟ أصل أنت لو حطيت خطة من غير ما تستعين مش هينفع. لابد عليك أولا وآخرا أن تستعين برب هذا الشيطان. الذي خلق هذا الشيطان إنما هو رب العالمين جل في علاه. لذلك ربك بيقول في القرآن إيه؟ قال تعالى في كتابه الكريم: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. قال لك حط خطة؟ لا، ما قالش كده. قال إيه؟ فاستعذ بالله أولا. امرأة العزيز لما راودت سيدنا يوسف عليه السلام عن نفسه، سيدنا يوسف قال إيه؟ قال معاذ الله. توجه إلى رب العالمين أولا، معاذ الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من هذا الشيطان، اللهم أمين. السيدة عائشة رضي الله عنها، بحب الحديث ده جدا، بتحكي لابن أختها اللي هو مين؟ الزبير بن العوام. زبير بن العوام يقول لعائشة رضي الله عنها، يقول لها ايه يا خالتي؟ فبتحكي له، بتقول له عبد الله بن زبير. المهم بتحكي له، بتقول له ايه؟ بتقول له خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي في الليل. الحديث صحيح مسلم ورواه الامام احمد. خرج من عندي في الليل، بيقول فغرت عليه. ان هو رايح فين؟ ذهب الى احد من زوجاته. فبتقول إيه عائشة رضي الله عنها؟ بتقول فغرت عليه، فلما جاء رآني على ما أنا فيه، إن أنا قاعد إيه غيرانة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أغرتي يا عائشة؟ أغرتي يا عائشة؟ فقالت: وما لي أن ألا يغار مثلي على مثلك يا رسول الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع بقى الكلام اللي جاي ده، بقول لها: أو أخذك شيطانك؟ أو أخذك شيطانك؟ فتعجبت هنا عائشة رضي الله عنها وقالت: أو معي شيطان؟ هو في معايا شيطان؟ قال: نعم. فسألت عائشة رضي الله عنها سؤالا آخر، قالت: ومع كل الناس شيطان؟ قال: نعم. فسألت عائشة رضي الله عنها سؤالا ثالثا، إيه هو السؤال الثالث بقى الشاهد من الكلام؟ قالت له: أو معك أنت يا رسول الله شيطان؟ قال: نعم. يبقى عائشة معها شيطان، وكل الناس، كل واحد من الناس معاه شيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه معاه شيطان. قالت: أو معك شيطان يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكن الله أعانني. حديث ده عجيب عجيب. من الذي أعان سيد الأولين والآخرين؟ إنما هو رب العالمين. يبقى الذي سيعينك على الشيطان إنما هو رب العالمين. بتقول له: يا رسول الله، أو معك شيطان؟ قال: نعم، ولكن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. نخرج من هذا الحديث أن رب العالمين جل في علاه هو الذي سيعينك على هذا الشيطان. تفكرين المثل اللي ضربناه الأسبوع اللي فات، إن الشيخ بيقول للتلميذ بتاعه، بيقول له: كيف تتغلب على الشيطان؟ أو التلميذ اللي بيسأل الشيخ بيقول له: يا شيخ، كيف أتغلب على الشيطان؟ فبيقول له: لو أنت ماشي في صحراء، الشيخ بيكلم التلميذ بيقول له: لو أنت ماشي في صحراء وعديت من أمام غنم، وطبعاً مع كل غنم بيبقى فيه كلب يحرسهم أعزكم الله، فبيقول له: لو أن هذا الكلب جاء فهجم عليك تعمل إيه؟ قال له: أجاهده. يعني إيه أجاهده؟ ألقه بطوبة، أهوشه بعصاية، أعمل أي حاجة. فالشيخ بيقول له: وإن عاد؟ قال له: أجاهده برضه، أهشه بأي حاجة، أضربه بأي حاجة. فالشيخ بيقول له: طب وإن عاد؟ قال: أجاهده. فقال له الشيخ: هذا أمر يطول، ده أنت كده هتطول جدا. قال له: طب أعمل إيه؟ قال له: عليك برب الكلب. برب يعني إيه؟ يعني عليك بصاحب الكلب. قل لي بس صاحب الكلب، حوش الكلب بتاعك عني. الراجل صاحب الكلب هينده للكلب، يقوم جاي على جنب، خلاص الموضوع انتهى. يبقى الذي سيعينك والذي سينجيك من هذا الشيطان إنما هو رب العالمين جل في علاه. ومن رحمة ربنا بينا إن الشيطان الله عز وجل جعل كيده ضعيفا. الكيد بتاع الشيطان كيد ضعيف، بس هو ذكي. شوف ربنا بيقول إيه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يبقى لابد لكل واحد منا أن يستعين بربه على هذا الشيطان. يبقى أول حاجة استعانة، تاني حاجة إحنا قلنا إيه؟ ذكر. إحنا عايزين نحط الخطة، يبقى استعانة وذكر. ليه بقى ليه ذكر؟ لأن ربك بيقول في القرآن إيه؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. آية مرعبة. الذي يغفل عن هذا الذكر، اللي ينام بس عن ذكر ربنا سبحانه وتعالى ولا يذكر رب العالمين كثيرا، الله عز وجل قال في القرآن: نقيض له شيطانا فهو إيه؟ فهو له قرين. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. تخيل واحد عايش، إبليس بيفكر معاه، الشياطين بتفكر معاه، ده هيبقى عايش إزاي؟ هيبقى عايش في وسوسة، وهيبقى عايش في ذنوب وخطايا وآثام وأوزار، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى أول حاجة استعانة، مش عايزين نطول النهاردة، استعانة بالله تبارك وتعالى، إن أنت تستعين بالله تبارك وتعالى. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. عليك برب العالمين جل في علاه ينجيك ويحميك ويعصمك من هذا الشيطان، من هذا الشيطان الرجيم. تاني حاجة إن أنت تكون كثير الذكر. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. تالت حاجة إيه؟ الخطة. إحنا عايزين الصبورة. الخطة كيف تتغلب على الشيطان تغلباً نهائيا. دي بقى مهمة جدا. نكمل المرة القادمة إن شاء الله. المشكلة. السلام عليكم. حد فاكر إحنا كنا قلنا ثلاث حاجات والشيخ علي فين؟ الشيخ علي جزاه الله خيرا كان قالهم. مين يفتكر؟ اتفضل الشيخ علي. حفظ الخواطر، رؤية العواقب، الفرام من أماكن السوء. جزاك الله خيرا. يبقى إحنا عندنا هنا حفظ الخواطر. تعرف أنت لو كتبت احنا ممكن نبقى نكتب الكلام ده بالكمبيوتر كده بشكل كويس، وكل واحد يبقى معاه ورقه، مش ورقه بقى، تطبع الورقه دي 20 نسخه، تحط نسخه في اوضه النوم، ونسخه في المطبخ، ونسخه في الصاله، ونسخه في الورشه، ونسخه في المسجد، تعيش بقى. حفظ الخواطر. تاني حاجه هنا رؤيه العواقب. من عمل للحسابات في الهنبات. وبعد كده هنا الفرار من أماكن السوء. حفظ الخواطر هنا يعني إيه المقصود بالخواطر؟ ما المقصود بالخواطر؟ الخواطر إن أنت تبقى قاعد كده يجي في دماغك خاطرة معينة، خلاص؟ الخاطرة دي ابن القيم بيقول ايه بقى؟ بيقول هي الخاطره هي بذور الشيطان والنفس في ارض القلب. يعني هو شبه القلب بالارض، وقال لك الخاطره دي اللي هو يعني الوسواس كده. الشيطان لما بيجي يوسوس ما بيجيش ياخدك من ايدك ويحطك في اماكن اللهو والسوء، لا، هو مجرد وسوسه. الوسواس ده ابن القيم رحمه الله بيشبهه بالبذره، ان الشيطان قام جاي في الارض بتاع قلبك كده، بتاعه قلبك، وقام رامي البذره. انا بقى هسالك سؤال، لو انت سبت البذره دي يحصل ايه؟ تكبر، لان البذره اللي بتتمها في الارض بتفضل تزرع وتكبر. طب لو انت شلتها ورميتها خلاص الموضوع انتهى. لذلك العلماء بيقولوا ايه بقى؟ بيقولوا علاج البدايات ايسر من علاج النهايات. احنا الوقت هنشرح الكلام ده كله بسياره خارجه من الجراج، بس الكلام هيجيب بعضه. يبقى ابن القيم بيقول ايه؟ مين اللي قال الكلام ده؟ ابن القيم رحمه الله، ده طبيب القلوب، بيقول ان الخواطر دي هي بذور الشيطان والنفس. هي النفس بتوسوس، ده النفس دي مشكله بتوسوس برضه. في سوره قاف ربنا بيقول ايه؟ ونعلم ما توسوس به شياطينه. لا، ما قالش كده، به نفسه. يبقى النفس برضه بتوسوس. يبقى انت عندك مصيبتين، الشيطان وعندك النفس. وفي حاجتين كمان احنا عندنا، تعال نكتبها هنا كده، عندنا الشيطان والنفس والهوى والدنيا. الاربع حاجات دول مشاكل لا يعلم خطورتهما، او لا يعلم خطورة هذه الاربع الا الله. لذلك واحد شاعر بيقول ايه؟ بيقول اني بليت باربع ما سلطوا علي الا لاجل شقاوتي وعنائي، ابليس والنفس والدنيا والهوى، كيف الخلاص وكلهم اعدائي. دول اعداء الانسان، الشيطان والنفس والهوى والدنيا. احنا النهارده نتكلم عن ايه؟ احنا بنتكلم عن الشيطان، بس احنا جبنا كلام ابن القيم كامل. بيقول بذور الخواطر دي هي بذور الشيطان والنفس في ارض القلب. لما يجي الشيطان يوسوس لك كده باي ذنب، هو بيرمي لك بذره في ارض القلب. لو انت سبتها الشيطان يقعد يعمل ايه؟ ابن القيم يقول ايه؟ فيا تعاهدها بسقيا الماء. هو بيشبه يعني ان القلب ده ارض. لو انت سبت البذره الشيطان بقى هيشتغل فلاح، هيجيب الايه؟ الميه، ويقعد يكبر فيها يكبر فيها يكبر فيها يكبر فيها. طيب احنا النهارده ايه؟ هنرسم دي حاجه اسمها ايه؟ خاطره. نكتبها بالقلم الثاني. دي اسمها ايه؟ خاطره. الخاطرة دي عشان تكبر. الخاطرة دي كبرها شوية. حد يعرف تبقى ايه؟ ايه؟ لا ده هم حوالي 6 حاجات. ما انا بقول لك ده احنا لازم نحط خطة. الخاطرة دي هو مجرد رمالك وسواس بس. انت عارف لو انت سبت الوسواس ده عندك يبقى حاجة اسمها هم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال اذا هم احدكم بامر فليركع ركعتين من دون الفريضة، اللي هو دعاء الاستخارة. يعني ايه الهم؟ يعني انت جالك في دماغك خاطرة فانت هممت ان تفعلها، مجرد الهم، انت لسه ما عملتهاش خلاص. يبقى الخاطرة دي لو سبتها تصبح هما، تبقى هم. طيب ممكن تكبر شوية تبقى ايه؟ تبقى فكرة، تصبح فكرة. طيب ممكن تكبر شوية؟ تكبر شوية. الفكرة دي انت عايز تحققها بقى، تبقى ايه؟ تبقى حاجة اسمها إرادة. طيب ممكن تكبر شوية؟ تبقى ايه؟ عزيمة. طيب ممكن تكبر شوية؟ تبقى ايه؟ تبقى فعل. بالله عليك لما الشيطان يجي يوسوس هيرمي لك بس البذرة اللي هي الايه؟ اللي هي الخاطرة، يرمي لك حتة صغيرة كده. لو انت سبت نفسك للشيطان وسلمت النمر هيعمل فيك ايه؟ هيكبر، هيفضل يوسوس لحد ما تصبح هما. تبقى انت قاعد مهموم عايز تعمل حاجة معينة، لو سبت نفسك كمان هتبقى فكرة، هتبقى في دماغك فكرة لابد عليك ان تحققها. انت جالك فكرة عايز تعملها الوقت اهو، خدت بالك؟ لذلك واحد بيقول لك ايه، انا افكر فانفذ، خلاص الفكرة بقت قيد التنفيذ. لو انت سبت الفكرة دي لما تكبر هتصبح ارادة، هتقوي نفسك، القوة دي هتصبح عزيمة، بعد كده هتعمل الفعل. يبقى دي حاجات الشيطان بيعملها معاك، بدايتها واهونها اللي هي الايه؟ الخاطرة. فابن القيم بيقول ايه؟ ابن القيم بيقول بذور الشيطان والنفس في الارض، في ارض القلب اللي هي الخواطر. فلو سبت نفسك للشيطان فيظل يتعاهدها بسقيا الماء، يفضل يكبر فيها خلاها هم، يكبر فيها خلاها فكرة، يكبر فيها خلاها إرادة، يكبر فيها خلاها عزيمة، ثم بعد ذلك تصبح فعلا وتصبح ذنبا. ليه؟ لأن أنت بعد ما تخلص الإرادة والعزيمة هتفعل الفعل، هتفعل الذنب، ستقع في مكائد الشيطان. طيب هنا في حاجة اسمها رؤية العواقب. رؤية العواقب بقى هنا يجي كلام، الكلام الجميل، كلام مين بقى؟ كلام ابن الجوزي رحمه الله. ابن الجوزي بيقول ايه؟ بيقول من اتبع الهوى هوى به، ومن استعمل التقوى تقوى بها، ومن عاين بعين بصيرته تناهي الأمور نال خيرها ونجا من شرها. فالأمر بعواقبه، فراقب العواقب تسلم ولا تمل مع حس الهوى فايه؟ فتندم. ده كلام، كلام والله اغلى من الذهب، كلام جميل جدا. بيقول ايه ابن الجوزي؟ بيقول من اتبع الهوى هوى به. في ناس ماشيه بهواها كده، افرايت من اتخذ الهه او اي حاجه تطلب معاه يعملها. سيبك من الكلمه الاولانيه دي، ومن استعمل التقوى تقوى بها. يعني ايه التقوى؟ التقوى 3 حاجات، أن تمتثل أوامر الله، وأن تجتنب نواهي الله، وأن تقف عند حدود الله. تمام كده؟ وفي بعض الناس بيعرفها تعريف جميل قوي، بيقول لك أن تضع بينك وبين ما يغضب الله حاجزا ووقاية تمنعك من الوقوع في الذنب. يعني مثلا أنا ماشي في الطريق وفي واحدة متبرجة ماشية، أنا أريد أن أتقي الله عز وجل في هذا الموقف، أعمل إيه؟ أحط بيني وبينها حاجزا منيعا. يعني إيه؟ يعني أجيب لحس إيه وأحط بيني وبينها عشان ما أشوفهاش؟ أعمل إيه؟ تغض بصرك، تعمل أي حاجة إن أنت تبتعد عن هذا الذنب. دي هي دي التقوى، خلاص. بيقول إيه بقى؟ بيقول ومن عاين بعين بصيرته تناهي الأمور، يعني تفكير مستقبلي، يقول لك إيه؟ اعمل للحسابات في الهنا في الهنا تبات، أو كما يقولون، بيقول لك ومن عاين بعين بصيرته تناهي الأمور، إن أنت بتفكر لبعيد لبعيد لبعيد، بيقول لك إيه؟ نال خيرها ونجى من شرها، فالأمر بعواقبه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ إنما الأعمال بالخواتيم، فراقب العواقب تسلم ولا تمل مع حس الهوى فتندم. على فكرة احنا نرجع لكلام ده تاني عشان إيه؟ ما طولش عليكم. في حاجة هنا اسمها الفرار من أماكن السوء، من أعظم أسباب النجاة من السوء. الفرار من أماكن السوء من أعظم أسباب النجاة من السوء. ومفارقة أهل الفساد من أعظم أسباب النجاة من الفساد. تعال بقى من الشرحة بالعربية، صلينا على الحبيب. في واحد ما بيعرفش يسوق، شاب من الشباب، مصاحب واحد من أهل الفساد والسوء. نقول تاني، في شاب من الشباب ما بيعرفش يسوق عربيات. أنا هشرح المثل ده ونختم إن شاء الله. المثل ده هيتضح لك الكلام ده كله. واحد ما بيعرفش يسوق عربيات، وكان مصاحب واحد، الواحد ده إنسان من هؤلاء الذين يأمرون الناس بالفساد والسوء والفاحشة والمنكر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمهم من أصحاب السوء يعني. فالمهم الشاب اللي ما بيعرفش يسوق ده جايب صاحبه ومقعده عنده في البيت، وأبو الراجل وأبو الشاب ده، أبو الشاب اللي هو صاحب البيت، عنده عربية حاططها في الجراج، عربية جميلة جدا. يبقى الأب عنده عربية وحاططها فين؟ في الجراج. وابنه ما بيعرفش يسوق عربيات، وفي نفس الوقت جايب واحد صاحبه، واحد من أصحاب السوء، مقعده معاه في البيت، تمام كده. المهم قام الأخ اللي هو صاحب السوق ده قال لهذا الشاب، قال له بقول لك إيه، قال له قول، قال له ما تروح تجيب مفتاح العربية. قال له مفتاح عربية إيه؟ قال له هات مفتاح عربية أبوك، أبوك نايم، وأبوك لما بينام بيبقى عامل زي الخشبة، ما هوش داري بأي حاجة، روح هات المفتاح، وأنا يا عم لما تخرج العربية هعزمك على 2 كنز، وهوديك في طريق واسع عشان عارف انت ما بتعرفش تسوق وتقدر انت تمشي فين في الموضوع ده. فالمهم الشاب قام قاعد مع نفسه كده، فجاء وقت الشيطان. الشيطان قام رامي الايه؟ البذره. مجرد وسوسه، خدت بالك؟ قال له طب بعد كده اعمل ايه؟ قال له هتفتح الدرج. اصبحت ايه؟ هم. هتروح تفتح الدرج، هتعمل ايه؟ هتاخد المفتاح وتنزل في الجراج. تحولت الى فكره، خلاص. يبقى صاحبنا عايز المفتاح، هيفتح الدرج وياخد المفتاح، يبقى ده ايه؟ دي فكره، مجرد فكره. فاول ما يجي يقوم اصبحت اراده وعزيمه، قام قايم واخد المفتاح، وقام عامل ايه؟ وقام نازل اخذ العربيه وركب العربيه هو وصاحبه وخرج بالعربيه. دي طبعا لما خرج بالعربيه اصبحت ايه؟ اصبحت فعلا. طب انت الوقت في الموقف ده تريد ان تتغلب على الشيطان، تعمل ايه؟ الفرار من أماكن السوء ومفارقة أهل الفساد. الراجل الشاب اللي هو اللي انت جبته معاك البيت ده، هو ده عشان تنجو من الفساد ما تمشيش معاه. يعني هو عمال ايه؟ دو عمال يكلمك كتير كتير، يقول لك خد المفتاح واعمل مش عارف ايه، وهنطلع العربية، وهعزمك مش عارف على ايه، وهنمشي مش عارف على ايه. انت المفروض تعمل ايه عشان تخلص منه؟ ان انت من باب اولى ان انت ما تمشيش معاه. بصوا يا جماعة، احنا بنتكلم عن حاجة مهمة جدا، اسمها ايه؟ اسمها علاج البدايات أيسر من علاج ايه؟ من علاج النهايات. الفلاحين يقول لك ايه؟ احنا عايزين نلحق البلة قبل وقوعه. بيفكروا لقدام. بيفكروا لقدام. شوف عندك حفظ الخواطر، رؤية العواقب، الفرار من اماكن السوء. المهم صاحبنا نزل اخذ العربية. تمام؟ فالمهم داس على البنزين، العربية جرت. لما العربية تمشي على 10 كيلو بس، تخيل لو الشاب ده بيعرف يسوق، نسلم ان هو بيعرف يسوق. المهم عربية ماشية 10 كيلو كده، ايه ماشية صرنسيه، وقامت عربية معدية من قدامه، يقدر يتحكم ولا ما يقدرش يتحكم؟ لا، نسلم ان هو بيعرف يسوق، يتحكم ولا ما يتحكمش؟ يتحكم. طيب لو مشى 200 كيلو وقامت، بلاش يا عم 200 كيلو احسن حد يقول انت بتبالغ، خلوهم 195 كيلو. خدت بالك؟ وبيجري بالعربيه وقامت طلع عربيه من قدامه، ايه اللي هيحصل؟ كل سنه وانت طيب. يبقى انت لما تمشي على 10 كيلو تقدر تتحكم في السياره. انما لما تمشي على 195 كيلو او 200 كيلو ما تقدرش تتحكم في السياره. يبقى علاج البدايات ايسر من علاج النهايات. لما انت تعالج الخاطره، اول ما يجي في بالك خاطره تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، افضل من ان انت توصل للفعل وبعد كده تبدا تعالج الفعل. خلاص ده انت فتحت على السريع. انت لما تيجي في البدايه خالص، ماشي في البدايه خالص، تقدر تتحكم. انما لما الخاطره تصبح هما، ثم تصبح فكره، ثم تصبح اراده، ثم تصبح عزيمه، ثم تصبح فعلا، خلاص انت دخلت في الغامق، ما تقدرش تطلع تاني. خلاص انت فعلت الفعل بقى في رقبتك. لذلك انت عارف الامام علي بن ابي طالب بيقول كلام جميل قوي قوي قوي قوي. بيقول من الواجب على الناس ان يتوبوا، والكلام ده برضه ينسب الى الامام الشافعي رحمه الله. من الواجب على الناس ان ايه؟ ان يتوبوا. هي التوبه واجبه؟ واجبه. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم ايه؟ المهم، فالله عز وجل امرنا بالتوبه. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه. اوامر التوبه كتير. طيب هو بيقول ومن الواجب على الناس ان يتوبوا، اسمع اللي جايه دي، ولكن ترك الذنوب اوجب. ده كلام عالي قوي. بيقول ايه؟ بيقول من الواجب على الناس ان يتوبوا، ان هم لازم يتوبوا خلاص، ولكن ترك الذنوب اوجب. اسالك سؤال، نهوه اللي اسهل، ان واحد يذنب ذنبا ويتوب، نقول احسن يعني ان هو يذنب ذنبا ويتوب، ولا ما يذنبش خالص؟ الافضل ان هو ما يذنبش خالص. ده احنا بنتكلم فيه بقى. الافضل ان هو ما يوصلش للحاله دي، ما يوصلش للحالات دي. انت اول ما يجي مجرد الخاطره، يعني مثلا واحد قاعد في البيت، يوم الشيطان جاي له كده يقول له ايه؟ افتح النت. يوم قايل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلصت خلاص، هو عالجها، قطع عرقه وساح دمه من البدايه خالص. انما قال له طيب ماشي، قام فتح الكمبيوتر، قال لي يلا بقى اخش على النت. يقوم داخل على النت عشان يرجع لاول خطوه، صعب لان هو تمادى. خدت بالك؟ هيفضل يمشي يمشي يمشي لحد ما تصبح فعلا. انت افضل حاجه تعملها مع الشيطان اول ما يجي يوسوس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. شوف علي ابن ابي طالب بيقول ايه؟ بيقول من الواجب على الناس ان يتوبوا ولكن ترك الذنوب اوجب. ان انت تترك الحاجات دي كلها، ده كده افضل. ولكن ترك الذنوب اوجب، والدهر في طرفه عجيب، وغفلة الناس عنه اعجب، والصبر في النائبات صعب، ولكن فوات الثواب اصعب، وكل ما هو ات قريب، والموت من كل ذلك أقرب. أو كما قال علي بن أبي طالب. شوف بقى الكلام الجميل اللي نختم به، كلام الحسن البصري. بيقول إيه؟ بيقول يا ابن آدم، يا ابن آدم، ترك الخطيئة أهون عليك من معالجة التوبة. جميل أوي الكلام ده. الراجل ده بيقول كلام جميل جدا. بيقول إيه؟ بيقول يا ابن آدم، ترك الخطيئة، اترك الحاجات دي كلها، أهون عليك وأفضل عليك من إيه؟ من معالجة التوبة. ما يؤمنك إن أصبت كبيرة فأغلقت دونها باب التوبة. يعني مثلا إحنا عندنا اتنين، هم في عندنا اتنين، واحد اهو الراجل ده يا جماعة أذنب ذنبا، وده لم يذنب. ليه؟ الراجل ده محصن نفسه، الشيطان بيجيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مجرد الخاطرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خدت بالك؟ وإحنا عندنا هنا رؤية العواقب. ومن عاين بعين بصيرته تناهي الأمور نال خيرها ونجا من شرها. لما تقعد تعمل الحسابات، الذنوب يا جماعة بتصيب الإنسان بالهم. لما أنت تقعد، أكيد الإنسان أي واحد أصاب ذنبا تلاقي قاعد مهموم. لما أنت تقعد مع نفسك تقول طب ما أنا لو عملت الذنب ده هبقى قاعد مهموم وبقى قاعد قرفان ومتضايق وهنزل درجة من عند ربنا. وافضل فكر في ايه؟ في عواقب الامور، رؤية العواقب. افضل فكر لقدام، نظرة مستقبلية، افضل فكر لقدام تنجو من هذا الشيطان. نيجي للاثنين دول، الراجل ده اذنب وده لم يذنب، خلاص. فالراجل ده لما اذنب محتاج ايه عشان الذنب ده يشال؟ توبة. فابن القيم الحسن البصري بيقول ايه بقى؟ بيقول يا ابن ادم ترك الخطيئة اهون عليك من معالجة التوبة. ما يؤمنك إن أصبت كبيرة أغلق دونها باب التوبة. جيت توب، التوبة لم تصبح نصوحا، الذنب يفضل معلق في رقبتك. لأن الذنوب دي لها شروط، لها حوالي 7-8 شروط. فواحد تاب إلى الله سبحانه وتعالى وفي شروط فاتته، يبقى الذنب لسه معلق في رقبته. يبقى إن هو الأفضل إن أنت تذنب وتتوب، ولا ما تذنبش خالص؟ الأفضل أنت ما تذنبش خالص، لأن أنت ممكن تصيب، يعني تصاب بذنب تيجي التوب التوبة ما هيش نصوحة، تيجي التوب التوبة ما هيش مظبوطة، النية ما هيش مظبوطة، ما في الصدق. يبقى انت كده وقعت في الايه؟ وقعت في كيد الشيطان، وقعت في الفخ زي ما بيقولوا. فبيقول ايه؟ بيقول من الواجب على الناس ان يتوبوا ولكن ترك الذنوب اوجب. قبل ما نختم بقى نرجع نقول الكلام من تاني. يبقى احنا عندنا استعانة، استعن بالله، واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. أول ما الشيطان يبدأ يجي يوسوس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يتحرق ولا ما يتحرقش؟ يتنسف ولا ما يتنسف؟ إنما إحنا مشكلتنا إن إحنا إيه؟ بنسلم. يجي إيه؟ أول ما يبدأ خاطرة تمشي أنت معاه، مش أنت يعني، يمشي الإنسان معاه، يصبح همّا، يفضل يمشي، تبقى فكرة، تبقى إرادة، تبقى عزيمة، تصبح فعلا الفعل ده اللي هو الذنب. لا، أول بص، علاج البدايات أيسر من علاج النهايات. أول ما يجي يرمي البذرة شيل البذرة وترميها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلمة دي سهلة جدا، سهلة جدا، بس في ناس لا توفق إلى قولها في كثير من الأمور. النهاردة إيه؟ النهاردة الجمعة. إيه رأيكم لما بكرة السبت، يعني مثلا يوم السبت والحد والاثنين، ثلاثة أيام هم، تعالوا كده أول ما نصحى من النوم، أول ما يجي الشيطان مش هيسيبك. الحسن البصري سئل أينام الشيطان؟ قال لو نام لاسترحنا، لو نام هنرتاح. الشيطان ده ما بينامش ومش هيسيبك أبدا. هتبدأ كده، تبدأ يوم السبت أو تبدأ من الوقت، الشيطان يجي يوسوس يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا عايزك تفضل ماشي في الشارع تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان. أنا عارف إن هو محروق دمه دلوقتي، زعلان جدا. أعوذ بالله من الشيطان. في كتاب اسمه تلبيس إبليس، اسمه تلبيس ابن الكتاب ده جميل جدا. احد المشايخ اللي اتعلمت على ايديهم بيحكي لي، بيقول لي انا شرحت الكتاب ده كله في مسجد. فالكتاب تلبيس ابليس ده بيعرفك مداخل الشيطان وكيف تنجو من الشيطان. فبيقول طبعا انا كل يوم بشرح الكتاب والشيطان يزداد غيظا، مخنوق مني ان هو بيعرف الناس كيف تنجو من هذا الشيطان. فبيقول بعد ما خلصت الكتاب رحت نمت، فشفت رؤيه عجيبه قوي. خلاص قلت له شفت ايه يا شيخنا؟ قال لي شفت ان انا نايم على السرير حاطط دماغي على المخده كده، وكان في وشي شباك، شباك زي الشبابيك العاديه. فالمهم بيقول لي ايه، حسيت ان في حاجه عماله تخربش بره. فالمهم قمت فتحت، بيقول لي لقيت مين؟ بيقول لي رايت ابليس، لانه بيتكلم عن تلبيس ابليس. ابليس بقى جاي له، خدت بالك؟ وايه جاي له بقى مخنوق جدا، انت ازاي تشرح الكتاب بتاع تلبيس ابليس في المسجد؟ فالمهم جاي له بقى غضبان. فالمهم في الشيخ بيقول له ايه؟ بيقول له تعال تعال بس خش. فالشيطان قام بيقول لي ايه، فبيحكي لي بقى، بيقول لي قام مدخل رقبته. فالشيخ بيقول لي قمت قايم قافل على رقبته الضرفتين بتوع الشباك، قعد يصوت يصوت ولسانه طلع ودموعه تنزل. خدت بالك؟ والشيخ ايه ماسك الشباك وقافله على زمارة رقبته، بيقول له قمت صاحي من النوم. رؤيه جميله جدا، رؤيه جميله ان الشيخ تغلب على هذا الشيطان. لابد ان انت تتغلب على هذا الشيطان وتعرف مداخله. كتاب تلبيس ابليس ده كتاب مهم برضو، حاول انت تقرا فيه وتعرف مداخل الشيطان. احنا عايزين كل ما نمشي تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرمي لك الخاطره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مشى معاك في الهم والفكره والاضاءه تفكر في هذه الامور. من عاين بعين بصيرته تناهي الامور، اقعد فكر لقدام. لو انت وقعت في الذنب ده ممكن تيجي التوب، ربنا ما يقبلش التوبه، ممكن تيجي التوب شروط التوبه مش مكتمله، يبقى الذنب معلق في رقبتك، يبقى بلاش ذنب خالص. واستعن بالله استعانة، ولا تفطر أبدا عن ذكر الله، استعانة وذكر والخطة دي. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من هذا الشيطان الرجيم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذكارين. اللهم اجعلنا يا رب العالمين من الذكارين، اللهم اجعلنا من الذكارين لك، اللهم اجعلنا من الذكارين، واعصمنا من الشيطان الرجيم. أزال الله همومكم وأسعد أوقاتكم وشرح صدوركم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وإنصاتكم، والله إني في الله أحبكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.